الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فما يزال هذا المجلس متواصلا ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم يتجدد اللقاء مع شيخنا حفظه الله في شرحه وبيانه لتمام الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، عند قوله: التجاوز عن المخطئ والناس والمكره. الحديث 39، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، معنا هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المصنف: حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي. وهذا الحديث تكلم بعض العلماء في صحته، والمؤلف رحمه الله يرى أنه حديث حسن، ولكن معنى هذا الحديث قد جاء في القرآن. يعني معنى هذا الحديث هو ما في كتاب الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت. فالله عز وجل قد تجاوز عن هذه الأمة، تجاوز لها عن الخطأ والنسيان، فلا يؤاخذها على خطأ. والخطأ هو أن يريد الإنسان عمل فعل فيقع ذلك العمل أو ذلك الفعل على شيء آخر، هذا هو الخطأ. والنسيان هو عدم الذكر، أن لا يذكر الإنسان العمل الذي يطلب منه فعله فينساه ونحو ذلك. فهذا الخطأ والنسيان الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والإكراه هو أن يحمل الإنسان على فعل أمر لا يريد أن يفعله. وقد ورد أيضا الإكراه في معنى قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالخطأ والنسيان مرفوع، وكذلك الإكراه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ أيضا أشير إليه في آيات أخرى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. فالخطأ معفو عنه، بمعنى أن الإنسان لا يأثم عليه، لا يأثم عليه. ولكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يلزمه أمر آخر في الخطأ، فقد يلزمه أشياء مثل القتل العمد، القتل الخطأ لا يأثم الإنسان عليه، لأنه لا يريد الفعل ولا يقصد الفعل، إنما أراد شيئا كأن يريد أن يصيد مثلا صيدا فيخطئ السهم ويقتل إنسانا، هذا من القتل الخطأ. أو يريد الإنسان عملا ثم يأتي هذا على عمل آخر، وكذلك ما يحدث من حوادث السيارات هو من قتل الخطأ الذي لا يريده الإنسان، لكن يقع هذا الخطأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تجاوز عن ذلك وعفى عنه، فإذا وقع للإنسان خطأ في هذه الأمور فإنه لا يؤاخذ على ذلك، يعني لا يأثم ولا يعتبر هذا ذنبا، بل هو مغفور لصاحبه. أما الضمان وما يتعلق به فهذا إذا تعلق بحق إنسان فإنه يلزم الضمان، ولذا يلزم من قتل خطأ يلزمه الدية ويلزمه الكفارة، والقتل خطأ لا يأثم عليه. لو أن إنسانا أتلف مال غيره خطأ، أتلف ماله خطأ، فإنه لا يأثم ولكن يلزمه الضمان. أتلف زرعه، أتلف سيارته، أتلف أي أمر من الأمور التي تخص غيره، فإنه لا يأثم إذا فعل ذلك خطأ، ولكن عليه الضمان، لأن هذه حقوق للناس، لا يمكن أن يقال إنه لا شيء عليه. يأتي شخص يصدم سيارة آخر ويتلفها ونقول لا شيء عليك، هو خطأ لا إثم عليه. نعم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، فهو لا يأثم عليه، ولكن ليس معنى هذا أنه لا يضمن، لأنه إذا تعلق بحق غيره فإنه يضمن ذلك الذي أتلفه ولا إثم عليه. وكذلك النسيان، العلماء يفرقون في النسيان بين الأوامر والنواهي. إذا أمرك الله بشيء ثم نسيته أنت لا إثم عليك، ولكن عليك أن تأتي به، بخلاف النهي. إذا نهاك الله عن أمر وأتيته نسيانا فإنه لا إثم عليك، وأيضا لا تأتي بهذا النهي، يعني إذا كان هذا نهاك عن أمر ففعلته، لأن هذا وقع، المفسدة حصلت بالنهي فلا يتعلق بها القضاء مثلا. ومثال ذلك حتى يكون الأمر واضحا: شخص نسي أن يتوضأ وصلى، هذا ماذا نقول في صلاته إذا جاء يسألنا قال أنا نسيت أن أتوضأ لصلاة المغرب وصليت المغرب ولم أتوضأ؟ نقول له ارجع فتوضأ، أنت لست آثما، لأنه لو أن إنسانا صلى بغير وضوء عامدا فإنه آثم بذلك، لكن لو أنه نسي الوضوء وصلى لا إثم عليه. ولكن هل يلزمه إعادة الصلاة؟ نعم يلزمه، لأن هذه الصلاة لم يتوفر فيها شرط الطهارة، لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. فلو أن الإنسان صلى ولم يتوضأ لا تقبل منه هذه الصلاة، فعليه أن يعيدها لأنه مأمور بالوضوء. لو أن شخصا صلى وعلى ثوبه نجاسة، هو مأمور أو منهي عن ملابسة النجاسة في صلاته، فصلى وجاءنا يسألنا يقول أنا صليت ولم أتنبه لهذه النجاسة إلا بعد الصلاة، أو يقول رأيت النجاسة في ثوبي قبل الصلاة ونسيت أن أزيلها، نقول له صلاتك صحيحة، لأن هذا ارتكب منهيا عنه. فهذا الفرق بين الأوامر والنواهي، إذا ترك مأمورا لا بد أن يأتي به، وإذا فعل منهيا عنه فإنه لا إثم عليه ولا إعادة ولا شيء من هذا الذي يجب في المأمور به. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها العلماء، أن الأوامر لا تسقط بالنسيان، بخلاف النواهي فإنها تسقط بالنسيان. ودليل ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الرجل الذي صلى وفي رجله شيء لم يصبه الوضوء بمقدار الدرهم أو أقل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فدل على أن الأوامر لا تسقط. وأما النواهي فدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ثم خلع نعليه فخلعوا نعالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى أو أن فيهما قدرا، وبنى على صلاته صلى الله عليه وسلم، ما أبطل الصلاة. فهذا دليل أن الأوامر لا بد منها ولا بد أن يأتي بها الإنسان، وأما النواهي إذا وقعت حصلت المفسدة، وأما هناك لم تحصل المصلحة من الأمر إلا بفعله. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ والنسيان هذه أمور تجاوز الله عز وجل عنها، والإنسان من طبيعته النسيان، ولو يؤاخذنا الله عز وجل بالخطأ وبالنسيان ما سلم منا أحد وما نجا منا أحد، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، وما القلب إلا أنه يتقلب. فالإنسان من طبيعته النسيان ومن طبيعته الخطأ، ولكن من رحمة أرحم الراحمين أنه لا يؤاخذنا على الخطأ والنسيان، بل يعفو ويتجاوز عنا في ذلك. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي القرآن أيضا بيان الخطأ، لما ذكر الخطأ في قتل المسلم ذكر فيه الدية والكفارة، ولما ذكر العمد شدد، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ففرق بين الأمرين. وكذلك في قتل الصيد ذكر الله عز وجل المتعمد، وقال بعض العلماء إن الخطأ بخلاف العمد في ذلك. وهكذا في آيات عدة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها التفريق بين الخطأ والعمد، والله أعلم. نعم. استكره عليه وما استكره عليه، وما استكره عليه الإكراه على الشيء، أن يكره الإنسان على أمر من الأمور، وهذا ينبغي أن نتنبه له، لأن كثيرا من الناس يعتبر ما ليس إكراها إكراها، أمر احتاج إليه يعتبره إكراها ويقول أنا مكره على هذا الأمر، لا حول لي ولا قوة. والعلماء رحمهم الله تعالى فصلوا الحكم في الإكراه، وقالوا الإكراه على قسمين: الإكراه الأول أو النوع الأول من الإكراه، القسم الأول من الإكراه، هو الذي يفقد فيه الإنسان الاختيار، لا يكون له اختيار حتى يكون كالآلة يحمل على الفعل حملا. هذا الإكراه لا إثم عليه ولا يلزم الإنسان فيه شيء. إنسان أخذ آخر وضرب به شخصا وقتله، هذا أصبح كالآلة كالعصا التي يضرب بها، فهل نقول على هذا لأن هذا مات بسبب الضرب بهذا الإنسان يقتل؟ لا، ليس عليه قتل وليس عليه دية، هذا إكراه ملجئ يسميه بعض العلماء، لا حول للإنسان ولا قوة. فهذا الإكراه ليس فيه إثم من أكره على ذلك، وليس عليه ضمان لأنه لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا النوع الأول. النوع الثاني وهو الإكراه الذي فيه للإنسان اختيار، فيه اختيار يعني بمعنى أنه يستطيع أن يمتنع، يستطيع أن يمتنع ولكن يلحقه ضرر شديد لا يستطيع أن يتحمله. أخذه إنسان وضربه ضربا شديدا حتى يتلف مال فلان، فإذا أتلفه وجدنا أنه عنده اختيار، بإمكانه أن يصبر على هذا الضرب وأن لا يتلف، هذا نوع اختيار. وفيه جهة أخرى ليس فيها اختيار، وهو كونه لا بد أن يفعل بهذا ولو أدى به إلى الموت، يعني لا بد أن يجبره وأن يلزمه بأن يفعل هذا الأمر. وله من جهة أخرى أنه بإمكانه أن لا يفعل، لكن نظرا إلى مصلحته أو درء المفسدة عنه فعل، فهو لم يفعل بغرض إتلاف المال الذي أتلفه ولكن بغرض الدفع عن نفسه. فهذا الإكراه اختلف فيه العلماء، بعض العلماء يقولون إنه ليس بمكلف ولا بمؤاخذ، يعني ألحقوه بالإكراه الملجئ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبعضهم قال لا، هذا الإكراه له نوع من الاختيار، وهو فضل سلامته على عدم الفعل، فهو فيه نوع من الاختيار، ولهذا قالوا إنه يلزمه الضمان وما أشبه ذلك. والذي يظهر أن الإنسان بحسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، الإثم يكون مرفوعا عنه وإن فعل طلبا لنجاة نفسه، فالظاهر أنه يضمن. ولذا اختلفوا قالوا في أمور لو قتل هذا الإنسان، قتل آخر، قالوا ليس له أن يقتل، لو أجبر على القتل وأكره على القتل حتى يقتل فقتل، قال العلماء، قال بعض العلماء إن هذا ليس مما ينبغي للإنسان أن يفعله، بل ليس مما يجيزه الإكراه، لأن نفس هذا الذي قتل ليست نفسه أولى من نفس هذا الذي قتله، ليست نفسه أولى من نفس هذا الإنسان الذي قتله، كأنه قيل له إما أن تقتل فلان أو نقتله، فهو اختار نفس فلان على نفسه، له نوع من الاختيار. وكذلك مما ذكروه قالوا الزنا لا يحصل الإكراه عليه، لأن الزنا يحتاج إلى انتشار، وهذا لا يحصل في الغالب مع الإكراه. وبعض العلماء رأى أن الإكراه ينطبق على الجميع ما عدا القتل، حكوا فيه الاتفاق، والله أعلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: الحث على الزهد. الحديث 40. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وهذا تمام الأحاديث بحمد الله. يعني هذا الحديث حديث عظيم، وقد علمنا سابقا أن النووي رحمه الله تعالى اختار جوامع الكلم في هذه الأحاديث. الحديث الذي ترى ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. هناك أحاديث كثيرة تحدثت عن الدنيا وعن حقارتها، لكنه اختار هذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الدنيا هي دنيا، وفي حياة أعلى من هذه الحياة، وأفضل وأكمل للإنسان، لكن هذه الحياة هي ممر ومعبر إلى الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي متاع قليل، وصفها الله وسماها متاع الغرور. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة هذه الدنيا: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. يعني هذا الذي يعبر أو المسافر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني لو كنت في بلد غريب فيه تريد أن ترجع إلى أهلك، في بلد ليس هذا البلد بلدك وأنت غريب فيه، هل تنشغل فيه بأمور تشغلك عن الرجوع إلى أهلك؟ أنت غريب في هذا البلد، أو أنت عابر سبيل يعني مسافر. رأيتم لو أن المسافر كلما وقف في مكان وهو مسافر بنى له بيت، متى يصل؟ هو مسافر. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه الدنيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إما أنك غريب في بلد ليس لك فيه أهل، وليس هذا البلد هو بلدك ولا وطنك، فأنت تأخذ منه بقدر حاجتك، لا تنشغل بأمور التي ينشغل بها أهل البلد. أو كأنك مسافر، فلو أن المسافر كلما نزل في محطة انشغل بما فيها، متى يصل؟ لن يصل إلى المكان الذي يريده. فهذا يعني تعبير وجيز. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو عابر سبيل، عابر سبيل يعني مسافر. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس هذا، وبين لهم قيمة الدنيا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها قطرة ماء، لو هذه الدنيا كلها بأكملها تعدل عند الله جناح بعوضة فهذه الدنيا هي مزرعة للآخرة، بمعنى من عمل فيها خيرا واجتهد في طاعة الله واجتهد فيما في الزاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحن مسافرون، وهذا يلمح إلى أننا على سفر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن أنت مسافر لا ينبغي أن تنشغل بهذه الدنيا إلا بقدر حاجتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذا الوصف الدقيق، وهي تدل على ما بعدها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وقال إن عيشه كفاف صلى الله عليه وسلم، إن الله جعل عيشه كفاف يعني سدادا لحاجته فقط، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن هذه الدنيا، حتى الذي يعطى هذه الدنيا، بعض الناس الله عز وجل قد أنعم عليه في الكسب، في كسب هذا المال، وهو من الأغنياء. وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أناس من الأغنياء كعثمان وغيره، لكن يعلم هذا الغني أنه مسؤول عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هناك سؤال: من أين اكتسبت هذا المال، من حلال أم من حرام؟ هذا السؤال لا بد من الجواب عنه. حتى الذي يعطى المليارات هذا أكثر سؤالا. ولا يكفي هذا، هب أنك اكتسبته من حلال، فيما أنفقته، فيما أنفقت هذا المال، هل أنفقته في أمر مشروع أو في أمر ممنوع؟ أنفقت هذا المال فيما يحبه الله ويرضاه، أو أنفقته فيما لا يحبه الله ولا يرضاه؟ أو أنك بذرت في مالك وأسرفت فيه ولم تذكر الله عز وجل ولم تذكر الله عز وجل في هذا المال؟ إذن هذا سؤال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. نعم، هذا الحديث كما قال بعض العلماء هو قاعدة عظيمة وأصل في قصر الأمل. هذه الدنيا تحتاج لا أن يؤمل الإنسان في أنه يعيش 100 سنة ويفعل كذا، وبعض الناس يأخذه هذا الأمل حتى في التوبة إلى الله، يقول أنا الآن شاب أستمتع بشبابي، إذا أصبح عمري في 50 في 60 أتوب إلى الله عز وجل. ونحن نرى في هذه الدنيا من تتصرم أعمارهم من شباب وشيوخ وأناس قد يردون إلى أرذل العمر، كل ذلك في علم الله عز وجل. فيقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أنت في المساء ينبغي أن تعمل كأنك تموت في المساء، لا تنتظر الصباح. ولهذا يعني كما ورد: صلي صلاة مودع، كأن هذه الصلاة التي تصليها كأنها آخر صلاة في حياتك. فإذا كانت آخر صلاة ماذا ستفعل فيها؟ لو قيل لك أنت ستموت أو تقتل بعد هذه الصلاة، ماذا ستفعل في هذه الصلاة؟ تود أن لا تخرج منها، أن تصلي صلاة مودع، كأنك تودع هذه الدنيا وأهلها. فهنا بهذا المعنى إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تؤمل تقول سأقوم في الليل وأصلي آخر الليل وأدعو الله عز وجل أن يغفر لي ذنوبي وأن يتجاوز عن سيئاتي، وإذا استيقظت الفجر سأصلي الفجر في جماعة وأجلس إلى أن تطلع الشمس وأدعو الله عز وجل وأسأل. الآن أدعو الله عز وجل واستغفر الله الآن وتب إلى الله الآن قبل أن تنام، فإنك ما تدري كم من إنسان مات على فراشه. وهذا يعطي الإنسان اهتمام بعمله، ويعطيه أيضا في قصر الأمل وأخذ أمور بالحزم. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ما تدري الآجال ليست بيدك، الآجال بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني هذه هي القاعدة وهي الأساس. ثم يقول بعد ذلك منبها على أن الفراغ أو على أن الصحة يتلوها المرض، يأتي بعدها المرض. أنت صحيح معافى، تستطيع الآن أن تقوم وأن تصلي، تستطيع أن تأمر وتنهى، أن تدفع من مالك، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تحج، تستطيع أن تفعل البر، أن تفعل الخير، وأنت صحيح معافى. ولا تدري متى يأتيك المرض، هب أنك ما مت. كم من إنسان صحيح معافى لكن جاءه مرض فجأة، لا يستطيع أن يتكلم، بل بعضهم ربما أصابته جلطة أفقدته وعيه، ويريد أن يوصي، يريد أن يعطي، يريد أن يصلي، ما يستطيع. إذن تذكر هذا، أنت في صحة، خذ من صحتك لمرضك، اعتبر ما دمت صحيحا معافى أن تنفق، وأنت صحيحا وأنت صحيح معافى تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا وقت الإعطاء. أما إذا كان الإنسان في آخر حياته وقال لفلان كذا ولفلان كذا، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. ترى الناس تصلي، لو مرضت يوما من الأيام في بيتك ولا تستطيع أن تذهب إلى المسجد وسمعت الصلاة، سمعت ذكر الله عز وجل، تأخذك حسرة أن لا تكون مع الناس. فلا بد أن يتأمل الإنسان هذه الأمور، أن يتأمل الإنسان هذه الأمور وأن يأخذ بها. اقرأ. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ومن حياتك لموتك، يعني ما دمت حيا معافى صحيحا عليك أن تتنبه لهذه الأمور، وأن تجتهد في طاعة الله وفيما يقربك إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان. لأن الإنسان حين ينفق من ماله وحين يقوم بطاعة الله عز وجل، أولا ينشرح صدره ويزداد سعادة في الدنيا قبل الآخرة. من قام بطاعة الله سعد في الدنيا والآخرة، وسيجد سعادة الله عز وجل له، وما يجد في قلبه من الراحة والطمأنينة. فهذا الحديث أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة التي نبه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المعاني الكثيرة. نسأل المولى جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وبارك في علمكم وعملكم وعمركم على طاعته ومرضاته. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث، هل معنى هذا أن هذا لم يكن للأمم قبل هذه الأمة، وأنه رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يظهر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أولئك كان عليهم شدة في أمورهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء في القرآن حتى إن بعضهم كان إذا تنجس ثوبه فإنه يقرض هذه النجاسة، يقرض الثوب موضع النجاسة. ثم الله عز وجل قد من على هذه الأمة بالوضوء وبالغسل وتزول هذه النجاسة، وحتى إن بعضهم إذا عمل ذنبا وجده مكتوبا على باب بيته فيكون فضيحة له عياذا بالله، وستر الله عز وجل هذه الأمة ومن عليها بالتوبة الصادقة، فمن تاب تاب الله عليه، والله أعلم. هذه الأحاديث الأربعين، ما وجه اختيار المؤلف رحمه الله لها، وما الجامع فيها؟ هو المؤلف رحمه الله النووي من العلماء الموفقين الذين كتبوا كتبا كثيرة، وكتبه نافعة، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد، أن يجعل الله عز وجل لنشر علمه سبيلا وطريقا بعد موته. والنووي معلوم أنه مات وعمره يقارب 40 سنة، وألف هذه المؤلفات، وما من كتاب له إلا وهو مقروء، تجد الناس تقرأه وتعنى به. فكتاب 40 هذا تداوله العلماء، وهو وضعه على الأحاديث التي فيها جوامع الكلم، جامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عادة معروفة عند العلماء، يؤلفون 40 في أبواب في الأحكام أو في غيرها، فهو جمعها جمعا عاما فيها جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأساس الذي اعتبره في جمعه. وله كتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب لا يكاد يوجد بيت إلا وفيه هذا الكتاب، ولا يكاد مسجد من المساجد إلا ويقرأ فيه هذا الكتاب، وهذا ربما يكون، ونسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، وهو الإخلاص لله عز وجل، فالإخلاص من فوائده بركة هذا العلم ونشر هذا العلم، حتى كأن الإنسان ما قرأ في أحد إلا وله مثل أجره. وكذلك كتاب الأذكار له، لا يكاد أحد من طلبة العلم إلا هو يعرفه. كتاب المجموع للنووي هذا معروف لدى طلبة العلم، روضة الطالبين، وكتبه كثيرة، شرح مسلم في المصطلح في غير. نعم، أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسجد سجدة منفردة يدعو فيها الله دون أن يكون في صلاة؟ يسجد سجدة منفردة يدعو الله بها. السجدة يعني الأصل أنها للشكر، إذا كان يسجد سجدة شكر لله عز وجل، وهو إذا أخبر بأمر يسره، بشر بأمر يسره، فإنه ينبغي له أن يسجد سجدة شكر، يشكر الله عز وجل فيها، أو يدعو الله في صلاته. لكن سجدة منفردة هكذا لا أعلم شيئا فيها، والله أعلم. نعم. يقول: هل يجوز تبديل الذهب بالذهب في التجارة بدون تعيين الثمن؟ الذهب بالذهب يجوز إذا كان يدا بيد، مثلا بمثل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون الجهل بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. القاعدة أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، بمعنى لو باع ذهبا بذهب من غير أن يعرف هذا ولا هذا فهذا مجهول، مجهول التماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما لو علمنا أن هذا يزيد على هذا وبعناه به، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز، والله أعلم. نعم. هل يجوز تبادل في التجارة مثلا سيارة بغنم أو غيره؟ هذا الذي يظهر أنه لا شيء فيه. نعم، لأن هذه قيمها مختلفة وليست هي من الربويات. نعم. يقول: هل يجوز سعي بين الصفا والمروة تطوعا؟ لا، السعي بين الصفا والمروة ليس فيه تطوع، يعني أن الإنسان يجوز له أن يطوف بالكعبة تطوعا. والبعض يقول: كيف أطوف؟ تطوع طواف واحد له هي سبعة، سبعة تطوف، إذا أردت أن تتطوع فطوف سبعة وتصلي بعدها ركعتين ثم بعدها سبعة وتصلي بعدها ركعتين وهكذا. أما السعي فليس فيه تطوع، والله أعلم. نعم. يقول: هل يجوز النوم في المسجد خارج أوقات الصلاة؟ يجوز النوم في المسجد لا شيء فيه، لكن ينبغي أن يجنب المسجد الأمور التي فيها امتهان للمسجد. نعم. يقول: عند لبس الجوارب في المنزل على طهارة والمكوث في المنزل وعدم الخروج منه، هل يجوز عند انتقاض الوضوء المسح على الجوارب؟ يجوز إذا لبسها على طهارة، إذا كان مقيما يجوز له أن يمسح عليها يوما وليلة، إلا من الجنابة فإنه يغتسل ويخلع الخفين، أما في غيره يجوز له. نعم. يقول: على ماذا تعتمد الرقية الشرعية، وهل تجوز الرقية في الماء؟ الرقية الشرعية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى، عرضوا لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقية، والرقية هي الدعاء على المريض، والدعاء ينبغي أن يكون بما يعرف معناه، وأن تكون من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، وأن لا يكون فيها شرك، بمعنى لا يكون فيها استغاثة أو استعانة بغير الله تبارك وتعالى. فإذا كانت بهذه الشروط فهي رقية صحيحة، سواء رقى الإنسان نفسه أو رقى غيره. وإذا كان قرأ مثلا على ماء ونفث فيه ثم شربه فالذي يظهر أن هذا صحيح، والله أعلم. يقول السائل: من أين يحرم أهل مكة؟ أهل مكة يحرمون للعمرة من الحل، يعني يخرجون إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى الشميسي أو إلى عرفات، المهم أنهم يخرجون في العمرة إلى الحل ليجمعوا بين الحل والحرم. وأما في الحج فإنهم يحرمون من بيوتهم، في الحج يحرمون من مكة، حتى أهل مكة من مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة من مكة في الحج، لأنهم يخرجون إلى عرفات وهي من الحل، فيجمعون بين الحل والحرم، والله أعلم. يقول: إذا جاء أحدنا للصلاة وقد فاتته تكبيرة الإحرام أو أكثر. أيوة، هكذا السؤال. ماذا السؤال؟ يعني ماذا يفعل، ماذا عليه؟ هكذا ظاهر السؤال. إذا جاء فتته تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام. ما ذكر السؤال ماذا يريد؟ نعم. يقول هل يجوز عزاء النصارى وماذا نقول لهم؟ النصارى يجوز أن يعزيهم الإنسان كما لو فقد شيئا من أمور دنياه جاز له أن يقول له ذلك. لو كان هذا الذي مات مسلما يقول غفر الله لميتكم لأنه مسلم وصبركم الله مثلا، يدعو لهم مثلا بالصبر ويدعو لهم بالهداية وما أشبه ذلك والله أعلم. يقول ما حكم من دفع الدية ولم يصم الكفارة في القتل الخطأ؟ أيش؟ في القتل الخطأ، قتل خطأ فأدى الدية ولكنه لم يصم الكفارة شهرين متتابعين. عليه أن يفعل ذلك، أن يعتق رقبة إذا استطاع، ما استطاع يصوم شهرين متتابعين. يقول ما حكم أو غرامة من أخر عن دفع القسط؟ كيف؟ حكم من أخر الأقساط، أخر في دفع الأقساط، تأخر في سدادها. هذا يسأل تسأل الشركة يعني. لكن المقصود يعني الجزاء الذي يضعونه على من يؤخر الأقساط هذا لا يجوز. يقول إذا أخرت القسط الفلاني إذا كان هو 1000 تدفع 1100، ها يعني هذا يشبه الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا فيما يظهر أنه لا يجوز والله أعلم. يقول هل الذنب في مكة والمدينة مضاعف وما الدليل؟ ما الدليل أنه مضاعف الذنب في مكة والمدينة؟ نحن تكلمنا عن هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله عليه، أو من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة في بعض الأحاديث، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. فقلنا إن الحسنة ذكر الله عز وجل أنها تضاعف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، من جاء بالحسنة فله خير منها هم من فزع يومئذ آمنون، من جاء بالحسنة فله خير منها. فالله عز وجل أخبر أنه أن صاحب الحسنة يعطى خيرا من حسنته، وأن صاحب السيئة لا يجزى إلا مثلها. ولهذا ورد في فضل المسجد الحرام في المسجد النبوي أن المسجد الحرام 100,000 وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 في الأجر. وورد في مكة أن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا يدل على أن مجرد الإرادة وحملها العلماء على العزم بفعل أمر معصية في مكة فإن الله يذيقه من عذاب أليم. لكن قالوا هذا ليس فيه مضاعفة، لكن السيئة في مكة وفي المدينة أعظم منها في غيرها، لأن الحسنات تعظم بعظم الزمان وبعظم المكان وقد يكون بعظم الأشخاص، وكذلك السيئات. فالإنسان قد يكون إثمه أعظم لو فعل معصية في مكة أو فعلها في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها أعظم، مثل من يفعل معصية في داخل المسجد أعظم من الذي يفعلها خارج المسجد، فهي أعظم، لكن لا نقول إنها تضاعف بالعدد. وذكرنا سابقا أن المضاعفة تكون أحيانا بحسب الأشخاص، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالمعصية قد تعظم باعتبار الشخص نفسه، وقد تعظم باعتبار الزمان، من جاء يعصي الله في رمضان مثلا أو يعصي الله عز وجل في الأشهر الحرم كما ذكر الله عز وجل، لا شك أنها أعظم. فباعتبار المكان في مكة، شخص عصى الله في يوم عرفة، لا شك أن هذا أعظم، في محل يرجو الناس فيه الرحمة ويرجو فيه التوبة، وهذا يعصي الله عز وجل. فهي في الذنوب لا تضاعف بالعدد لكنها تضاعف بالقدر، والله أعلم. نعم. الأخ يسأل عن حكم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وإذا أتى أحد فصلى في المسجد النبوي ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ الذي يأتي إلى المدينة أصلا، قال العلماء، ينوي زيارة المسجد النبوي، لا يقول أزور القبر، إنما يقول أزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه: السلام عليك رسول الله، نشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت للأمة، ويسلم على أبي بكر ويسلم على عمر وينصرف، هذا هو السلام. فيشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا جاء وصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزر القبر، لا شيء عليه، لأن أحيانا يكون زحام ولا يتمكن من زيارته، فلا شيء عليه، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز لشخص أن يعمل أكثر من عمرة وهو من خارج مكة وليس من أهل السعودية، ومن أين يحرم؟ ماذا؟ هل يعمل أكثر من عمرة وهو ليس من أهل مكة وليس من السعودية، ومن أين يحرم؟ أقول هذا ذكرنا كثيرا، لكن أقول ينبغي للإنسان أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن من يحب من الميقات، هذا هو الأصل. لكن لو أنه جاء إلى مكة وقال أريد أن آتي بعمرة، أقول يجوز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من هذه العمر بالطريقة التي نراها الآن. بل لو قال قائل إنها بهذه الكثرة من البدع لم يكن مخطئا، بهذه الكثرة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر أكثر من مرة، لكنه ما كان يعتمر هذه العمرة المكية التي يسميها الناس عمرة مكية، أنه يذهب إلى التنعيم ويعتمر ويدخل ويأتي بعمرة عن نفسه وعن والده وعن ولده وعن الناس أجمعين. هذه لو قال قائل إنها بهذه الكثرة، أقول ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن ذلك خطأ. وما فعله أحد كما قلنا إلا عائشة، وعائشة كانت أحرمت متمتعة، فظنت أن العمرة لا تكفيها التي مع حجها، وأتت بعمرة. أما حتى بعض العلماء قال لا تجوز إلا لمن كان حاله كحال عائشة، بعض العلماء قيدها بهذا القيد، وهي المعروفة عند العلماء، لأن العلماء عندهم إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص، فمنهم من يقول إنه يقتصر به على السبب الخاص، يعني تخص عائشة وتكون من خصوصيات عائشة ولا تجوز لأحد. ومنهم من يقول يحمل على صورة السبب، فمن كان حاله كحال عائشة يجوز له أن يفعل. ومنهم من يقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا كان لفظ عاما، والله أعلم. يقول: هل للحائض أن تحرم بالعمرة وهي لم تطهر بعد؟ نعم، الحائض لها أن تحرم بالعمرة، والنفساء لها أن تحرم بالعمرة أو بالحج وهي حائض أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما وضعت محمد من الحنفية أن تحرم من الميقات، أن تغتسل وتحرم، وهذا الغسل للإحرام ليس لكونها طهرت. وعائشة كذلك لما حاضت في الطريق أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فهي تغتسل لكنها لا تطوف حتى تطهر. نعم. يقول: فاته عدة صوم من رمضان بسبب مرض ولا يفتكر كم فاته من ذلك، ماذا عليه؟ السؤال الآن هو يقول أنه فاته بعض الأيام من رمضان. نعم. ولا أذكر عدد هذه الأيام. نحن نقول له أولا: لماذا لم يقضي هذه الأيام مباشرة؟ هذا أولا. فإذا كان لم يقضها لأنه كان مريضا واستمر معه المرض فإنه يقضي الآن ولا شيء عليه، وإذا كان فرط في القضاء فإنه يقضي وعليه الفدية، يعني يطعم عن كل يوم مسكين. فإذا قال إنه لا يعلم كم هذه الأيام نقول له: احتط لنفسك، فإذا كنت يعني متردد هل هي مثلا 5 أيام أو 6 أيام اجعلها 6 أيام أو اجعلها 7 أيام، احتاط لنفسك، فعليه أن يقضي الآن والله أعلم. يقول: هل تضاعف الصلاة فقط في الحرمين الشريفين دون باقي الأعمال الصالحة كقراءة القرآن والصدقة؟ النص الوارد هو في الصلاة، ولكن رحمة الله واسعة والله أعلم.